ما حكم الجماعة التي تكون مسبوقة وتصلى جماعة أخرى بعد الصلاة التي أذن لها مع الإمام الراتب؟ لا حرج فيه، إذا وجدوا الإمام قد صلى يقيموا صلاة الجماعة الأخرى ويصلون كما أقام النبي جماعة أخرى في الشخص الذي دخل وفات الصلاة، قال لبعض الحاضرين ما يصدق على هذا ويصلي معه، يصلى جماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل كان صلاة وحده، فإذا فاتت الجماعة وجد آخرون صلى معهم جميعا جماعة، قد فعله أنس وغيره من الصحابة. وأما قول من قال بها العلم ويصل الجماعة ويرجعون إلى بيوتهم وصل أفرادا، هذا قول لا نسب شيء، قول مرجوح وضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة. الشاهد الأخير الأفضل يدخل معهم، الأفضل دخول معهم ولو الشاهد الأخير جامعنا، لأن النبي قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا جامع جماعة، إذا أدركوا ما صلوا دخلوا مع الإمام ولو معك لا. ولو عند الصلاة مثلا صلاة الفجر بعد صلاة الفجر في الأوقات المنهية، ولو سواء الفجر ولا العصر ولا غيره، إذا جاءوا يصلون دخل معهم، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، ولو قد صلى.